من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أوف، أول كلام على سيدنا آدم. سيدنا آدم وحواء ما جعلوا شركاء لله، قيل خلقكم من نفس واحدة، يلي جعل له شركاء جد قريش، خلقكم، الخطاب لقريش يا أيها العرب يا كذا، وهدول جعله له. وأما على القول بأنه آدم ففيه استخدام. فلما نعم أولاده بقى ذريته، هاي الاستخدام، هاي كمان مرت معنا في التفسير لما كان شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه بالأمر يعطينا تفسير. طيب شو وشو وهنا وفي كلامه استخدام، حيث أطلق الجوهرة الأرجوزة أو الجوهرة أولا وأراد اللفظ وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى، هي الاستخدام. فاندفع النظر بأن النفع بمعناها لا بلفظها الذي هو الاسم المراد فيما تقدم. واستشكل كمان استشكال ثاني، جعل نافعا حال من الاسم الكريم بأنه يقتضي أنه لو لم يحصل نفع بهذه المقدمة لا يرجو الله، ما أن نحن الحال قيد، فإذا ما حصل الحال ما حصلت الجملة. إذا قلت لك إن جاء زيد ضاحكا فأكرميه، إيه إذا أجا عابس تكرميه، والله أرجو في القبول نافعا، إصبح إذا ما حصل نفع ما نرجوه. هذا الاستشكال. وأجيب بأنه لما تقوى رجاؤه في النفع صار محققا، فكأنه موجود في سائر الأحوال، وحينئذ فلا ضرر في تقييد الرجاء بالنفع، لأنه هنا صار الحال لازم، مثل خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أي حال بس لازم مو منتقل. أيوة. ويصح جعله حالا من فاعل أرجو، لكنه بعيد إذ فيه إساءة أدب، حيث جعل نفسه نافعا. وعلى كل فهي حال مقدرة. شو الحال المقدرة؟ شو تعريف الحال؟ مين حافظ؟ اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل أو المفعول حين وقوع الفعل. مهم. إذا قلت لك هلأ فزيت أنا من الباب ودخلت عليكم باسم، هيك عم بضحك، شو بتقولي؟ دخل زيد ضاحكا، حال. أما إذا كان دخلت عابس أو طبيعي، بعد ما قعدت تبسمت بتقولي دخل زيد باسما، كيف الله قال ادخلوها خالدين؟ حالة الدخول خالدين، بعدين بده يصير الخلود، مو وقت الدخول. قال هنا مقدرا خلودكم. شو جابوا بالنحو؟ مررت بزيد معه صقر صائدا به غدا، صائدا حال غدا بده يصيد، المقدرا صيده غدا او مريدا صيده غدا، هي الحال ايش؟ المقدرة. وعلى كل فهي حال مقدرة لان النفع بها متأخر عن زمن نطق المصنف بذلك، لا سيما ان كانت الخطبة مقدمة على التأليف. وقوله مريدا اي شخصا مريدا، فهو صفة لموصوف محذوف، وذلك المحذوف مفعول لقوله نافعا، لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. أيوة، استوفى شروط عمل فعله، دل على الحال أو الاستقبال، وصار صفة لموصوف، صفة لموصوف، لأن الحال صفة لصاحب الحال. أيوة، ما قالوا بده يكون إما فيه ال، أو إذا ما في ال بده يكون دال على الحال أو الاستقبال، وتقدمه نفي أو استفهام أو كان خبرا لمبتدأ أو صفة لموصوف مذكور أو محذوف أو حال، حتى أو منادى، يعني بدك تستشعري فيه الإسناد لشيء آخر حتى يعمل عمل فعله. أيوة. اسم فاعل يعمل عمل فعل، ولفظ مريدان وإن كان نكرتان في سياق الإثبات المراد به كل مريد، لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعم. هو القاعدة الأصولية النكرة في سياق النفي تعم، أما في سياق الإثبات لا تعم. قال بالقرائن، قد تعم بقرينة ما، كما يدل لذلك المقام والسياق. شايفه هاي المقام والسياق، هذا قرائن. والمتعلق بمريدا محذوف، أي مريدا لها القراءة أو الحفظ أو حفظا في يمكن نسخة أو الحفظ أو غير ذلك، مريدا لها قراءة حفظا تقريرا لقراءة أو حفظين أو غير ذلك، كله بصح. أنا حاطط بظهر في نسخ متعددة. قوله في الثواب طامعا، في الثواب طامعا، الجار والمجرور متعلق بما بعده، قدمه عليه لضرورة النظم. وطامعا صفة لمريد، لمريدا، ويصح أن يكون حالا من فاعل أرجو، أي أرجو الله في القبول حال كوني طامعا في الثواب. والمراد بالطمع هنا الرجاء على سبيل التجوز. أما إن كان طامع ومعامل بالأسباب هذا مذموم، مثل ما جمعنا قبل بشوية. لأن من أراد هذه الجوهرة، هذه الأرجوزة، وقصد بها وجه الله تعالى، كان راجيا للثواب لا طامعا. والثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى، أعده لمن شاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة بمحض اختياره. حطوا بالكم أبدا، لو شاء لعذب المطيع وأثاب العاصي، في اعتراض عليه فعال لما يريد. لذلك قال لك بمحض اختياره. هدول المعتزلة اللي بيقول لك خلاص بدي أدخل على الجنة بعملي بطاعتي كذا، عم يفرض فرض، غلطاني غلطاني بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل لما رفعوا الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شو قالوا؟ ربنا تقبل منا. لو لم يكن له أن لا يتقبل ما دعوا، مضبوط، بمحض اختياره لا بالإيجاب ولا باليجوب، كما سيأتي التصريح به في قوله فإن يثبنا فبمحض الفضل. وفي قولنا لا بالإيجاب رد على الفلاسفة القائلين بالإيجاب أي التعليل، بمعنى أن الثواب ينشأ عن ذات الله قهرا، ما في صفة الإرادة لله، خلاص مثل علة ومعلول. هلا إذا حطينا برميل كبير وحبينا مي للشفة، بحيث لو بتحطي كاسة مي به فوق الميات بطف، وفزت أنا سلحت ونزلت بقلب البرميل، بيتموا الميات بالبرميل؟ إمتى بيطلعوا الميات؟ يعني بعد لما قبل حال العلة والمعلول، لا تتقدم العلة على معلولها ولا المعلول على علته أبدا. ليش؟ قال لأنه ما في اختيار بالعلة والمعلول. مثل أنا قعدت هلا على كفة الميزان هون، إن كان الميزان له عقرب بيشير إلى غيره، شو بنقول؟ هذا الميزان باختياره أعطاني معلومات قديش وزني، باختياره ما في علة ومعلول، ما في اختيار في العلة والمعلول. أما في الخالق والصانع، هذا اللي صنع الباب ما له اختيار، لو أخذ الخشبات وحب ما يعملهم باب، حب يعملهم كرسي، له ذلك أم لا؟ والصانع يسبق صنعته، العلة ما تسبق معلولها. فلذلك الفلاسفة قالوا علة، علة العلاج، وبالتالي لما كانت علة العلل ما في بين العلة والمعلول زمان، فعلة العلل قديمة ومعلولة قديم، الكون قديم. بثلاثة كفر الفلاسفة العلاه إذ أنكروها، وهي حقا مثبتة علما بجزئية حدوث عوالم، قالوا العالم قديم حشر لأجساد وكانت ميتة. أي واحد إذن إلا باختيار، بالاختيار جل وعلا يثيب، لا بالإيجاد. أيوة. أي التعليل، بمعنى أن الثواب ينشأ عن ذات الله تعالى قافا كحركة الخاتم، فإنهم يقولون إنها تنشأ عن حركة الإصبع بطريق التعليل. ما تتحركت الإصبع تحرك الخاتم اللي هو نازل بيها. في إلى اختيار الإصبع أو الخاتم؟ لا، في تقديم لا هيك. فإن قيل إن الفلاسفة ينكرون الحشر من أصله، ثم بأبديه بثابت، فلا يثبتون ثوابا لا بالإيجاب ولا بغيره. أجيب بأنهم وإن أنكروا حشر الأجسام يقولون بحشر الأرواح، وتثاب باللذات المعنوية. طبعا كمان هذا باطل. شو قلنا؟ حشر لأجساد وكانت ميتة، لا حكينا البيت مهين. وفي قولنا ولا بالوجوب رد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح، كما أن ربي جل وعلا يثيب بشوي مو بالعلة والتعليل، لكن يجب عقله. ما بصير هذا طائع يحزبه وهذا شوي عاصي يثيبه. وسيأتي أرد عليهم بقوله وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب. شو بتأمل قولهم؟ هذا القول زور وبغتاد. قولهم مبتدا، زور خبر. مقول القول إن الصلاح عليه واجب، هذا الكلام زور وبغتاد، ليس عليه واجب. ما عليه واجب؟ هل يجب شيء على الله؟ إيوة. وفي كلامه إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز، ما في شيء مهين، وإن كان غيره أكمل. الله يرحم شيخنا أبو اليسر، شو يقول شو كان يقول؟ سمعينا. اللهم إني وهبت ما تقبلته مني من جميع الطاعات لسيدنا رسول الله، وأنا بدي أجي يوم القيامة مفتقر إلى رحمة الله، لا لأمل لا بعمل ولا بطاعة، أملي برحمة ربي. هذا الأكمل، مو من شأن الثواب. شو وإن كان غيره أكمل، فإن درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنيا. فالعليا أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقياما بحق عبوديته، والوسطى أن يعمل طلبا للثواب وهربا من العقاب، والدنيا يعني أقل شيء أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من الآفات. وما عدا هذه الثلاثة لا لها إلا لها إلا لها إلا كاديش عم تعمل، فهو رياء. وإن تفاوتت أفراده، أفراد الرياء ذكره شيخ الإسلام في شرح الرسالة القشيرية، وقاله غيره من العلماء أيضا. هي الرسالة القشيرية كتاب في التصوف، لكن كتاب محترم عظيم جدا. ويفهم من قوله نافعا بها مريدا في الثواب طامعا، أنه تعالى يكون نافعا بها مريدا طامعا في ذات الله تعالى، لأنه إذا نفع بها المريد الطامع في الثواب فبالأولى أن ينفع بها المريد الطامع في ذات الله تعالى. فكل من كلف شرعا، هلا بدأ، هلا رح يدخل. شايف هي المقدمة؟ ما أفعلها كم درس صرنا فيه. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. أيوة، قولوا فكل من كلف إلى آخر الفاء، فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط المقدر والتقدير. إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك كل من كلف إلى آخره، أي كل فرد من المكلفين من الإنس والجن ذكرا كان أو أنثى، ولو من العوام والعبيد والنساء والخدم حتى يأجوج ومأجوج دون الملائكة. ولو قلنا بأنهم مكلفون، لو قلنا أنه مرسل إليهم إرسال تكليف، لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالنسبة إلى غير معرفة الله تعالى، هذول ما في حاجة إلى تكليفهم بها، فإنها جبلية لهم، فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في الجن والإنس. ولذلك قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أطلق. ثم قال: وأولو العلم، فلم يطلق الأمر في إيش؟ في البشر، كما أطلقه في الملائكة. هذا دليل على أنه ما فيهم من يجهل. ثم إن التكليف إلزام ما فيه كلفة، تعريف التكليف، فكل من كلف إلزام ما فيه كلفة، وقيل طلب ما فيه كلفة. فعلى الأول أنه إلزام، الفرق بين التعريفين شو هو؟ إلزام أو طلب. فعلى الأول وهو الراجح يكون قاصرا على الوجوب والحرمة دون الندب والكراهة والإباحة، لأن الإلزام بإيش؟ بالواجب يلزم أن تفعلي، بالحرام يلزم أن تجتنبي، وفعل الطاعة كلفة واجتناب المعصية كلفة. أيوة، إذ لا إلزام فيها شو الندب والإباحة والكراهة، ما فيها إلزام. وعلى الثاني طلب يشمل ما عدا الإباحة، يعني الفرض والمندوب، تكليف بالفعل والنهي الترك، الحرام والمكروه، هذا مطلوب تركه وهذا مطلوب فعله. طيب، يشمل ما عدا الإباحة، إذ لا طلب فيها. مهم، الإباحة ما فيها طلب، فالإباحة ليست تكليفا عليهما على التعريفين. إذا قلنا التكليف إلزام ما فيه كلفة، دخل اثنين، الفرض والمحرم. إذا قلنا طلب ما فيه كلفة، دخلوا أربعة، فرض وسنة، حرام ومكروه. الإباحة مداخلة لا على التعريف لا على التعريف. طيب، فإن قيل كيف هذا مع قولهم الأحكام الشرعية عشرة؟ خمسة وضعية، وهي خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. هي بالإيش؟ بخطاب الله تطالع من المجتهدين، قال هو من الآيات والأحاديث، مو شغلنا فيها. وخمسة تكليفية، وهي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. أوف، هي حطيت الإباحة مع الأمور التكليفية، ونحن على التعريفين لإذا الإباحة مو من التكليف، شلون بدنا نربط هالكلام مع الله يرحم العلماء، شلون؟ وهذا الباجوري الحقيقة، يعني بالفقه الشافعي يقولوا هو خاتمة المحققين، مثل ما ذكروا بالأحناف ابن عابدين. الباجوري مدهش، شوفي شلون بجيب لك هالبحث بهالبحث وبربط لك بيناته، ظاهرا في تعارض، تعي لشوف شو من الخرجه. ايوه، فان قيل كيف هذا؟ اجيب بان ذلك تغليب بمعنى شيء. حافظتي لي افعال المقاربه؟ كمليه، كاد واوشك وكرب وخلولق، اخلولق وشرع وأنشأ، هذه أفعال الشروع مو مقاربة. قال أطلق اسم البعض وأراد ما سواه، هي التغليب. ايوه، وهذا سائغ بتعبيرهم. شو قال شيخنا الله يرحمه؟ قالت قريش: أيا على العرب تسوية؟ بس قريش هيك قالين؟ كل العرب وكل من تعاظم عن اتباع الإسلام لوجود الضعف فيه، هل يستوي عجم مع نحسه؟ قالت قريش: أي تغليب، لأنه أول المعارضين كانت قريش، وإلا دخل معهم غير قرشيين. يعني هذا التعبير جائز عند العرب، التغليب. أجيب بأن ذلك تغليب، أو أن معنى كونها تكليفية، كمان شايف فيها الجواب ما أحلى، أنها لا تتعلق إلا بالمكلف. الإباحة، شو الإباحة؟ فعلك أنت المكلفة الذي لا إثم فيه ولا ثواب في فعله، لا إثم بفعله ولا بتركه، ولا ثواب بفعله ولا بتركه، هذا مباح. فعل المكلف أصبح القطة فاتت طلعت نطت من هون لهون، بنقول عنها فعلها مباح، فعلها مهمل. الفعل المباح هو الذي لا إثم فيه ولا ثواب، ولا يتصور النفي إلا إذا تصور الإثبات. تبهتك؟ إذا نحن تصورنا أنك تثابين وتعاقبين في بعض الأفعال، منقول الفعل ما في عليك فيه لا ثواب ولا عقاب، هذا صحيح. أما يلي ما في عليه ثواب، ما ليس له ثواب بالمرة وليس على عقاب بالمرة، لا ما في صح نفيه. إذا قلت لي دخلت على زيد وجلست عند منه 10 ساعات فلم أجده تناول شيئا من الطعام، هو عم يدرس، هذا دليل شخصية عظيمة، ما تناول طعاما. ليش؟ لأنه العادة بيأكل الإنسان. أما إذا قلت لك قعدت عند زيد شوي 10 أيام ما رأيته ولا مرة طار في السماء، تضحك عليه، تقول إيش هذا مجنون. ما النفي لا يقبل إلا إذا تصور الإثبات، مظبوط؟ فلا ثواب ولا عقاب من إنسان يتصور عليه ثواب، إذا صارت هي تكليفية لأنها من أفعال المكلف. كما صرحوا به في أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة، ولا يقال إنها مباحة، لأن المباح هو الذي لا إثم في فعله ولا في تركه، ولا ينفى الشيء إلا حيث صح ثبوته. وشروط التكليف، حتى يكون هذا الإنسان مكلف له شروط: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. هذا مذهب الأشاعرة، ما تريدية لا يشترطون بلوغ الدعوة للإيمان بالله. أيوة، هي مسألة مشهورة، سيأتي معنا التفصيل عنها. أيوة، فالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس، وهذا في الإنس. وأما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة، فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ. وخرج لأنه عندهم إدراك من وقت بيبلغوا. أنا هذا المسألة نقل الشيخ الله يرحمه، ما بعرفها، لأنه شيء ما اطلعنا عليهم على أوضاعهم للجن. طيب، قال: فلا يتوقف تكليفه. وخرج بالبالغ الصبي فليس مكلفا، فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد الكفار، ولا يعاقب على كفر ولا غيره، خلافا للحنفية حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل بالإيمان لوجود العقل وهو كاف عندهم، فإن اعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظاهر، وإن لم يعتقد واحدا منهما كان من أهل النار لوجوب الإيمان عليه بمجرد العقل. أظن عبارة الأحناف مو هيك. الأحناف بيقولوا الولد الصغير إذا آمن يصح إيمانه، وإذا كفر بتعلق عليه كفر، أما إذا كان خالي الذهن ما في عليه تكليف، واشتراط وصحة إيمان الصغير المكلف دليل عند الأحناف إيمان سيدنا علي بن أبي طالب، ما سبقتكم إلى الإسلام حرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. على كل حال هذه المسألة الخلاف المسألة بينطبق أكثر مو على الأطفال، بينطبق على أهل الفترة. عند الماتوريدية مكلفون بالإيمان بالله، على العقل كافي هذا الكون، ما بصير يكون مخلوق هيك صدفة أو بلا خالق أو كذا، أيوة يستدلوا الماتوريدية. الشواف على الأشاعرة يقولوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وخرج بالعاقل المجنون فليس بمكلف، وكذا السكران غير المتعدي، يعني الذي سكر بحلال، مثل اعطوه بنج مشان يعملوا له عمليه جراحيه، ادم خربط حط لخبط، ما في تكبير، بخلاف المتعدي. لذلك قالوا بالفقه السكران بمحرم، اذا طلق بقع طلاق، لكن محل ذلك إذا بلغ مجنونا أو سكرانا واستمر على ذلك حتى مات، بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم جن أو سكر وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناج. مظبوط. وخرج بالذي بلغته، خرج بالذي بلغته الدعوة من لم تبلغه بأن نشأ في شاهق جبل فليس بمكلف على الأصح، خلافا لمن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكافي في وجوب المعرفة عندهم وإن لم تبلغ الدعوة. عندهم هذول القائلين الماتوريدية والأحناف، الأحناف شو بيقولوا؟ بيقولوا وجب عليك الإيمان بالله ولو خلقت هيك بجزيرة صحراوية ما اطلعت على إنسان ولا على بشر ولا جاءتك دعوة نبي. العقل وحده إذا نظرت في مخلوقات السماوات والأراضين يهديك إلى الإيمان بالله، لكن كيف الصلاة، كيف الصوم، كيف الحج، كيف الزكاة، كيف الوضوء، هذه ما بيعرفها الإنسان، بدها الفروع، الفروع بدها دعوة. لذلك شو قالوا بالفقه الحنفي؟ ويجب صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل المقيم هو في بلاد الإسلام، أو إذا كان عاش في بلاد الكفر العلم بالوجوب، العلم بالوجوب لمن أسلم في دار الكفر، أو الكون في دار الإسلام، وجودك في دار الإسلام يجبرك أو يلزمك بأن تفعلي العبادات والطاعات من الفروع. أما لا، واحد أسلم بالصين وما طلع على الإسلام بأنه في صيام، اجتمع بمسلم وأرشده إلى الإيمان بالله والصلاة والصوم وسافر المسلم، وبعدين إجا رمضان شو بيعرفني؟ هذا الأحناف بيقولوا الفروع لا تجب علينا إلا ببلوغ الدعوة، وبيقولوا بأصول الفقه إنه القضاء، إنه أنا فاتتني الصلاة وجب علي قضاء، القضاء شو سبب وجوب الأداء؟ الأمر التكليف من الله أقيم الصلاة وآتي قضاء. شو دليله؟ من العلماء من قال بأصول الفقه المسألة أنه القضاء يجب علينا بنص جديد غير نص الأداء. ليش؟ قال لأن العبادة عرفت عبادة في وقتها، فإذا زال وقتها ما بقى تنعرف عبادة إلا بنص جديد. هذا رأي بعضهم، والصحيح لا غير هيك. العبادة القضاء وجب بما وجب به الأداء، وهو النص في أداء الصلاة، الأداء إن أديتي بوقته وفيتي عن زنتك، ما أديتي بدك تأدي بوقت آخر حتى توفي عن زنتك. شو الدليل على الكلام؟ شوف الدليل ما أحلاه، بيقولوا العبادة معقولة أصلا. شو معنات معقولة أصلا؟ يعني من استعمل عقله وعرف أنه هذا الكون منظم من قدير خلقني وخلق لي هذه الكائنات وجب علي أن أعبده، هي معقولة أصلا، غير معقولة وصفا. كيف بدي أعبده ما بعرف. إذا طلع بإيدكم تقروا رسالة حي ابن أخوان قريتوها، إذا طلع بإيدي حصليها جيبيها ولو إعارة وقريها ولو بمكتبي، تفوتي على المكتب الظاهرية واستعيريها بجلسة واحدة بتقريها مو طويلة، بتعرفي كيف يهتدي الإنسان إلى الإيمان بالله بعقله، لكن ما بيهتدي إلى العبادات. فالعبادة معقولة أصلا غير معقولة وصفا، فاحتاجت للدليل ابتداء عند الأداء واستغنت عنه بقاء، لأن البقاء بيرجع إلى أصل العبادة، أما ابتداء العبادة حتى أعرف كيفيتها. فلذلك المعتمد أن سبب القضاء هو سبب الأداء، التكليف والطلب من الله عز وجل بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. طيب، قال اللهم صل على سيدنا محمد في وجب عندهم، وإن لم تبلغ الدعوة، وعلى اشتراط بلوغ الدعوة. أيوة، لو إن يشترط بلوغ الدعوة، هذا كلام مين؟ الأشاعرة. فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي ولو سيدنا آدم؟ لأن التوحيد ليس أمرا خاصا بهذه الأمة، جميع الأنبياء ما أتوا إلا بالتوحيد، حتى سيدنا عيسى اللي جماعته اللي بيقولوا ثالوث هن كذبوا على سيدنا عيسى. أيوة، أو لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه، والتحقيق كما نقله العلامة الملوي عن الأبي في جرح مسلم خلافا للنووي أنه لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه. كمان هذه مسألة فرعية يختلف فيها الأحناف والشوافعة. عند الشوافعة بيقول لك جاءت سريعة سيدنا محمد ناسخة للشرائع اللي كانت قبله، فما بناخذ من شريعة من قبلنا حكما لشريعتنا أبدا. مين بيقول هيك؟ الشوافعة. لأحنا بيقول لك إذا كان وصل إلينا شريعة من قبلنا بنص من الله ومن غير إنكار ولا بيان أنه منسوخ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، حرمنا عليهم شحومهما وما كذا بجناية من أنفسهم، هذا كلته هو دليل علينا ما بيظن. أما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هي منشأ الخلاف بين الأحناف والشوافع. فالشوافع بيقولوا لا، ما يجب علينا، كتبنا عليهم، نحن مفروض علينا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فلو قتل رجل امرأة لا يقتل بها، عند مين؟ عند الشافعي العمر. عند الحنفي يقتل. منين أخذناها؟ من قوله تعالى النفس بالنفس. شو بيقلنا الشافعي؟ هي مذهب من قبلنا، بنقول له على راسنا. لكن ما الله لما عدد الانبياء فلان وفلان وفلان، بعدين شو بيقول؟ اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. انتبهتوا كيف؟ ايوه. اذا نحن مذهبنا انه اولا الايمان بالله ما بده دعوه وناص، ما بده بلوغ دعوة. ثانيا من حيث التكاليف الفرعية، أي شريعة جاءت إلينا وقت بتكفي للأخذ بها، هذا مذهب الأحناف. رجع عم يقرر بقى مذهب الشوافع. فالمذهب الحق أن أهل الفترة بفتح الفاء وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم ناجون، وإن بدلوا وغيروا شوير نعم وعبدوا الأصنام. فإن قيل كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كامرئ القيس وحاتم الطائي، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه، بنت حاتم هيك قال الرسول، أطلقوها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق، لكن قال ما ترحم عليه. طيب وبعد آباء الصحابة، فإن بعض الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال أين أبي؟ فقال في النار. حتى بيجيبوا كمان حديث بصحيح مسلم قال له أبي وأبوك في النار، هي بيحتج فيها كثير على يلي بيقول شو صلى الله عليه وعلى والديه. أنا ما بحب أن تقال هالكلمة حتى لا تثير فتنة، وإلا تعال نسمع كيف تتم. أنا بهالمسألة مذهبي أشعري، نحن الأحناف ما تريديها بهالمسألة. بالنسبة لأهل الفترة وآباء النبي أميل إلى النجاة، بس هي إجتنا أجوبة أسئلة نسمع جوابها. أجيب بأن أحاديثهم أحاديث آحاد، آحاد يعني غير متواترة، مو غريب. الغريب ما رواه راو فقط، أما الآحاد غريب أو عزيز أو مشهور اسمه آحاد، غير المتواتر آحاد. والمتواتر بيكون قطعي الثبوت مثل القرآن والأحاديث المتواترة. طيب وهي أحاديث الآحاد لا تعارض القطعي، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هي أول جواب. وبأنه كمان جواب تالي، يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله، إذا مو شرط تكون أهل الفترة كلها معذبة. وخرج بسليم الحواس غيره، يلي ما سمع الدعوة، أطرش أعمى ما بلغته غيره. ولهذا قال بعض أئمة الشافعية لو خلق الله إنسانا أعمى أصم سقط عنه وجوب النظر، شو بده يعرف؟ الأعمى بيسمع بيفهم، الأصم بيطلع بتعطيه إشارات بيفهم عليه، بس هذا لا في نظر يشوف إشارة ولا في سماع، إيه ما بقى هذا مسكين، إيه سقط عنه وجوب النظر والتكليف، وهو صحيح كما في شرح المصنف. تنبيه، إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح، علمت أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان لكونه ما من أهل الفترة، بل جميع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية، بأدلة نقلية كقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وقوله صلى الله عليه وسلم لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغة. وأما آزار فكان عم إبراهيم، لأنه إذا أنا بده يكون ناجين إلى آزار، آزار أبو لإبراهيم بالقرآن، قال لك لا عم، وإنما دعاه بالقرآن وإنما دعاه بالأب، لأن عادة العرب تدعو العم بالأب. وأما ما نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر من أن والدي المصطفى ماتا على الكفر فمدسوس عليه، وحاجاه أن يقول في والدي المصطفى ذلك. وغلط ملا علي قاري يغفر الله له في كلمة شنيعة قالها. ملا علي قاري له شرح على الفقه الأكبر. ومن العجائب ما نسب له مع ذلك، نسب له لأبي حنيفة من إيمان فرعون، فالحق الذي نلقى الله عليه أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان، على أنه قيل إنه تعالى أحياهما حتى آمنا به ثم أماتهما لحديث ورد في ذلك، وهو ما روي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فآمنا به ثم أماتهما. قال السهيلي، هذا السهيلي له حاشي عسيري اسمه الروض الأنوف، قال السهيلي: والله قادر على كل شيء، له أن يخص نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء من فضله وينعم عليه أو ينعم عليه بما شاء من كرامته، انتهى. وقد أنشد بعضهم فقال: حب الله النبي مزيد فضله على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف، كما أشار إليه بعضهم بقوله: أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالة، صدق فتلك كرامة المختار. هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاد. وقد ألف الجلال السيوطي فيما يتعلق بنجاتهما مؤلفات كثيرة. شرعا، قوله شرعا رجع للمتن، فكل من كلف شرعا عليه أن يعرف ما قد وجد. الأولى أنه منصوب على التمييز، وإن ذكر الشيخ عبد السلام أنه منصوب على نزع الخافض لأنه سماعي، نزع الخافض سماعي، أما التمييز قياسي. غيبة. لكن أجيب عنه بأنه كثير في كلام المؤلفين حتى صار كالقياسي. وعلى كل إن منصوب على نزع الخافض أو إن تمييز، فهو متعلق بقوله وجب، وجب شرع، وجب في الشرع. وقيل متعلق بكلف، كلف في الشرع، لكن الأظهر الأول، لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع، فكلف متعلق بإيش؟ على القول الأول بأن يعرف، فكل من كلف يعني كل مكلف، وجب عليه شرعا أن يعرف. أيوة. الله، لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل، وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع، المكلف بالشرع. أيوة. وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم، فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع، وكذلك سائر الأحكام، إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا. هذا مذهب الأشاعرة. وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل، ولذلك قال في جمع الجوامع: وحكمت المعتزلة العقل، أي جعلته حاكما، أي مدركا للأحكام وإن لم يرد الشرع. ويقولون إن الشرع جاء مقويا ومؤكدا للعقل، فلا ينفون الشرع أصلا، وإلا كفروا قطعا. ويبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقليين، فالحسن عندهم ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يذم على تركه ويمدح على فعله، حكم بوجوبه، وهكذا. هذا مذهب المعتزلة باطل. أنا إلي رأي صغير على هالكلام. إذا حكم العقل، اليوم الناس عم تختلف في عقولها، هذا عم يستحسن الشيء، الثاني عم يستقبح هذا الشيء، وين صفي الشرع؟ الشرع تابع للعقل. الله يصلحهم، شذوا بالقاعدة. وأما عند أهل السنة فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. هذا صحيح بيشمل الأشاعرة والماتريدية، لكن رح ينقل عن الماتريدية مسألة متوسطة رح نحكيها هون. ومذهب الماتريدية كما نقله المصنف في شرحه عنهم أن وجوب المعرفة بالعقل، بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالا، المعرفة فقط، يعني الإيمان بالله، بأن هذا الكون لابد له من صانع حكيم مدبر عليم قادر على كل شيء، هذا يدرك بالعقل. صحيح، شو لأدركه العقل استقلالا لوضوحه، لا بناء على التحسين العقلي كما قالت المعتزلة. هون هذا الكتاب أشعري، لذلك هلأ رح يرجح مذهب الأشاعرة، وإن كنت أنا أميل إلى مذهب الماتريدية في مسألة العقل بالإيمان بالله. أيوة، مو مشان أهل الفترة، لا، أهل الفترة بقول لك رأي الأشاعرة منيح ومؤيد بآية قرآنية، لكن يا أخي ديروا بالكم لما يقسموا نفس الأشاعرة، مو نحن ما تريدي الأشاعرة بالذات، لما بيقسموا الصفات بيقول لك من الصفات ما كان دليله عقليا، ومنها ما كان دليله سمعيا، واختلفوا في الوحدانية. قيل دليلا، طيب ليكن هاي اعترفتوا بأدلة عقلية؟ ما هذا سيأتي معكم، ها، ما توقفت المعجزة عليه من الوجود والعلم والقدرة والإرادة وأمثالها، أدلتها عقلية. هذا بيتكلم عليه في الصفات، وبيتكلم عليه كمان عند وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام، كمان بيقسم الصفات كلها 41 صفة، 20 واجبة و20 مستحيلة و1 جائزة، بيقسم إلى قسمين: قسم متعلق بأن الله مفتقر إليه كل ما عداه، وقسم ثاني يتعلق بقوله أن الله تعالى شوي مستغنى عن كل ما سواه. فالاستغناء ما بدل على وجود العالم، لكن افتقار العالم إليه تعالى أكثر. هذا ضمن كلام الأشاعرة عمرو. يجي هنا بيقول له: والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلا. ربما نصحح الكلام بكلمة لا يستقل، يعني مو استقلال، بدل العقل عليه والشرع مؤيد له، نكون ربطنا بين أقوالهم هناك وأقوالهم هناك. فتلخص أن المذاهب ثلاثة: مذهب الأشاعرة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل. شلون بشرط العقل؟ ما أن المكلف هو المسلم البالغ العاقل، إذا معاقل ما في عليه تكليف لأنه ما راح يفهم النصوص الشرعية، لكن بشرط العقل. والثاني مذهب الماتريدية وهو أن وجوب المعرفة ثبتت بالعقل دون سائر الأحكام. والثالث مذهب المعتزلة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل، وقد علمت الفرق بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل وقول المعتزلة بثبوت الأحكام بالعقل. في فرق كبير، ها، ما أظن أن الماتريدية صاروا مثل المعتزلة. فاحرص عليه، وجب عليه إلى آخره. هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو كل من كلف، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف. وعليه وجب عليه متعلق بوجب، والألف فيه للإطلاق، وقول أن يعرف أي معرفة. فأن والفعل في تأويل مصدر وهو فاعل وجب، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، وجبت عليه المعرفة. والمعرفة والعلم مترادفان على معنى واحد على التحقيق. تقولي فلان عالم وفلان عارف، شيء واحد، مترادفان. ومنهم من فرق بينهما، هون ماشي على الترادف. وهذا المعنى الواحد شو هو؟ بده يعرفه. هلا عم يعرف شكل معرفة أو العلم، هو الجزم المطابق للواقع عن دليل، أي المعرفة. الجزم المطابق للواقع عن دليل، فخرج بالجزم الظن والشك والوهم. الظن قال له أتعتقد أن الله واحد لا شريك له؟ قال له أظن. هذا كافر، مو مؤمن. شو أظن؟ لو قال بالمية 99 ما هو مؤمن. أيوة، خرج الظن والشك والوهم من باب أولى كافر، لأنه بيقول الظن الطرف الراجح، الوهم الطرف المرجوح. إذا قلت لك أنا بهالمسألة ربما بالعشرة 2 أو 3 حصل هالشيء، هذا وهم. بالعشرة 7 8 هذا ظن. الشك بالعشرة 5. وبالمطابق فخرج بالجزم الشك والظن والوهم. وبالمطابق يعني خرج بكلمة الجزم المطابق، خرج غير المطابق. كجزم النصارى بالتثليث، عندهم يقين وظن ويقين، لو بتقطع وشأفة شأفة بإدك آب وابن الله قدس، هذا جازم مهين، لكن جزمه مخالف الواقع، مو مؤمن كافر. وبما بعده عن دليل، كلمة عن دليل تخرج التقليد، فليس كل منها معرفة. والمتصف بشيء من الأربعة الأول، شو الأربعة؟ الظن والشك والوهم وغير المطابق، هي أربعة. والمتصف بشيء من الأربعة الأول في شيء من العقائد الآتية كافر اتفاقا. وأما المتصف بالتقليد، هي الخامسة، عن دليل ما معه دليل، فسيأتي ذكر الخلاف فيه. والمعتمد أنه إن كان عنده أهلية النظر مؤمن عاصي، عنده أهلية النظر ليش ما أرى وتعلم، وإن كان ما عنده أهلية النظر أفكاره محدودة، ما هو عاصي، هو مؤمن، هذا المعتمد في المحدد. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجبه، أن يعرف الذي قد وجبه، ونفاعل أن يعرف مفعول به ليعرف ما قد وجبه، أي جميع ما وجب لله، لأن ما من صيغ العموم هو أن يعرف ما قد وجب لله. بعض الواجبات لا كلها، ليش؟ قال نجب ناكل، قال كلمة ما سؤالوا للفقر الفقه البالي، هلا مسألة إنسان ما للعموم، ألا لزوجته إن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق، ولدت جابت تنتين بنات قال ما طلقوا. ليش؟ لأنه ما من صيغ العموم، إن كان جميع ما في بطنك أنثى، بنت وحدة تطلقي، طلعوا تنتين مو وحدة، أي جميع ما وجب لله، لأن ما من صيغ العموم، لكن ما قامت الأدلة العقلية عليه أو النقلية. الأدلة العقلية شايفه هوني، هي أي دخل الدليل العقلي أو النقلية تفصيلا وهو العشرون الآتية، يجب على المكلف أن يعرفه كذلك يعني تفصيلا. وما قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه إجمالا وهو سائر الكمالات، يجب على المكلف أن يعرفه كذلك يعني إهمالا. الصفات العشرين بدك تآمني فيهم واحدة واحدة مع أدلتها ومتعلقاتها فوق الصفات العشرين، تقولي ومع هذا فربنا جل وعلا متصف بكل صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص من غير تعيين. وكذلك يقال في المستحيل. وفي البيت التضمين المتقدم، وهذا التضمين المتقدم هنا التضمين الذي ذكروا بالشعر، أن يتعلق البيت الثاني بقافية البيت الأول، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة، والله متعلق بالبيت اللي قبله، هذا مغتفر للمولدين، أما القدامى لا يسمح لهم بألفوا شعر، ينطقوا بالشعر، ويخلص بيت الشعر ما ينتهي فكرته إلا ببيت بعده. وفي البيت التضمين المتقدم والألف وجبها للإطلاق، فلا إيطاء في كلامه، وإن قلنا إن هذه المقدمة من مشهور الرجس كما تقدم في نظيره. ليش؟ لأن الوجوب الأول بالشرع والثاني بالعقل غالبا، يرد اقتراب بالعقل غالبا، وإنما قلنا غالبا لأن الصفات على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي، وهو ما توقفت عليه المعجزة من الصفات كوجوده تعالى وقدمه وبقائه. هون بيقصد بالمعجزة لمن ربي أيد أي نبي بمعجزة من المعجزات، إذا كان ما في إله بتصير معجزة على يد مدعي النبوة لإله القديم، ما لا وجه. طيب إذا لم يكن قادرا بتصير معجزة، ومن جملة المعجزات خلق الكون، خلق العالم كمان. ايوه كوجودي تعالى وقدمي وبقائي وقيامي بنفسي ومخالفتي للحوادث وقدرته وإرادته وعلمه وحياته، هذه كلها أدلة عقلية، وكل واحدة ستأتي معنا بتفصيلها. القسم الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي، وهو كل ما لا تتوقف المعجزة عليه من الصفات كالسمع والبصر والكلام. السمع اللي استون سمع الله دعوة النبي فأعطاه المعجزة. اللي بيغني عن السمع العلم، أيوة، فالعلم يغني عن السمع والبصر، والكلام ما في حاجة، ربي بيخلق غير ما يكون هناك كلام بالقدرة تكفي. أيوة، إذن هدول الثلاثة، السمع بكرة بيجي معي بذي أتانا السمع يوم بتكلم عليه على الثلاث صفات. القسم الثالث ما اختلف فيه وهو الوحدانية، والأصح أن دليلها عقلي، وإنما قدم الواجب ما قد وجب لله والجائزة والممتنعة لشرفه، قدم الواجب لشرفه وأخر المستحيل لانحطاطه، لأنه يرجع للسلب والثبوت أشرف منه، ووسط الجائز لأن فيه شائبة الثبوت وشائبة السلب. الجائز ما يصح وجوده ويصح عدمه، أيوة. وقد عرفوا الواجب في هذا الفن بأنه ما لا يتصور أو يتصور في العقل عدمه ببناء الفعل الفاعل، أي ما لا يمكن بسبب العقل عدمه، أو للمفعول أي ما لا تدرك النفس بسبب العقل عدمه. لكن يرد على هذا أن النفس قد تدرك عدم الواجب، لأن المحال قد يتصور أي يدرك، ويجاب بأن المراد بالتصور هنا التصديق. الواجب لا تصدق النفس بعدمه، أيوة. والمعنى حينئذ ما لا تصدق النفس بسبب العقل بعدمه. وعلم من هذا أن العقل آلة في الإدراك، والمدرك إنما هو النفس. الشخص هذا اللي أدرك المسألة، قد تدركين شيئا أنت بداهة من غير ما تستعمل عقلي، أيوة. والأولى عدم ربط الواجب بالعقل، صح، شو دخل العقل الواجب واجب، وجد عقل أو لا؟ هلا لو العالم كله صارت مجانين بصير النصف أكبر من الكل، فيقال الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء، لأن الواجب واجب في نفسه، وجد عقل أو لم يوجد. والواجب قسمان، ضروري، شو ضروري؟ يعني لا يتوقف على التأمل، ما بده أعمال نظر، أيوة. ضروري كتحيز الجرم، أي أخذه قدرا من الحيز وهو المكان، فإنه ما دام الجرم موجودا يجب أن يتحيز، فهو واجب مقيد بدوام الجرم. ونظري كصفاته تعالى، صفات الله، القدرة، الإرادة، الوجود، أيوة، كلها هي قامت بأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الباجوري: الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد، المنفرد بالإعدام والإيجاد،